الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام ابن ابي العز رحمه الله: فالخوارج والشيعه حدثوا في الفتنه الاولى، والقدريه والمرجئه في الفتنه الثانيه، والجهميه ونحوهم بعد الفتنه الثانيه. الحمد لله رب العالمين، واصلي وسلم على عبد الله ورسول الامين سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. هذا بيان للبدع الخمس الكبرى التي ظهرت في الاسلام. فاول هذه الفتن ظهورا فتنه الخوارج، وكذلك بعدها فتنة التشيع، التشيع الباطل. فالخوارج ظهروا في جيش علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، والتشيع هو الغلو في علي بن أبي طالب، حصل أيضا في عهد علي بن أبي طالب، بداية في السبائية أتباع عبد الله بن سبأ الذين أتوا وقالوا لعلي بن أبي طالب: أنت هو؟ قال: من هو؟ قالوا: أنت الله. وتتبعه علي بن أبي طالب ليقتله، وأخذ هؤلاء الذين قالوا أنت الله، فحفر أخاديد في الأرض، ويعني عرضهم إما أن يرجعوا عن مقالتهم ولا يحرقهم بالنار، ثم حرقهم بالنار. ثم ظهرت بعد ذلك أفكار عبد الله بن سبأ أن لكل نبي وصية، وسيأتي إن شاء الله تفصيل هذا كما هو في منهج السنة. فهذه الفتنة الأولى، ثم حصلت بعد ذلك فتنة القدرية والمرجئة، هذه الفتنة الثانية. القدرية الذين قالوا يعني لا قدر، وأن الأمر أنف، وأن الإنسان هو يفعل عمله، والمرجئة الذين أخروا العمل عن مسمى الإيمان، جعلوا الإنسان يكون مؤمن كامل الإيمان بإقراره باللسان، بأن يقرر باللسان وأن يشهد بقلبه فقط. وبعض غلاة المرجئة قالوا هو الإقرار باللسان فقط الإيمان، وأخروا الأعمال، أخرجوا الصلاة والصوم وسائر الأعمال من مسمى الإيمان. هذه كانت الفتنة الثانية، وهذه ظهرت كذلك في أواخر عهد الصحابة. الفتنة الثالثة بعد ذلك هي فتنة الجهمية، وهذه نشأت في بداية الخلافة العباسية، واستفحلت يعني في أيام المأمون، والذين تولوا بعض من بني العباس معتصم واثق، فهؤلاء قالوا خلف القرآن، وبدأوا يعني يمتحنوا علماء المسلمين الذين يقولون بأن القرآن كلام الله تبارك وتعالى غير مخلوق. فهذه أصول يعني البدع التي تفرعت عنها بعد ذلك سائر البدع. نعم. فصار هؤلاء الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا يقابلون البدعة بالبدعة. يعني بعضهم يقابل البدعة بالبدعة. يعني الخوارج والشيعة ضدان متقابلان. هؤلاء كفروا علي بن أبي طالب، وهؤلاء أله علي بن أبي طالب وروى أنه ذات الأفضل من كل الصحابة ونحوه، فقابلوا بدعة الخروج ببدعة يعني الغلو في علي بن أبي طالب. والقدرية قالوا اللي هم واعدية، قالوا بخروج أهل المعاصي من الإيمان، و أنهم في منزلة بين المنزلتين. قابلهم بعد ذلك المرجئة الذين قالوا لا، العمل كله غير داخل في الإيمان، سواء كان بالترك أو بالفعل. يعني من يترك الإنسان مثل الصلاة والصيام والزكاة والحج وسائر الأعمال، أو بالفعل كان يفعل المعاصي كالزنا وغيرها، فهذا لا يخرجه هذا من يعني من الإيمان، ولا ينقص الإيمان، لأن العمل غير داخل في الإيمان. فقابلوا بدعة بدعة، يعني قابلوا بدعة يعني الوعيدية هذول من الخوارج والمعتزلة القدرية، بدعة ثانية وبدعة الإرشاد. نعم. أولئك غلوا في علي وأولئك كفروا. أولئك غلوا في علي اللي هم يعني الشيعة السرية، وأولئك اللي هم الخوارج كفروا. وأولئك غلوا في الوعيد حتى خلدوا بعض المؤمنين. أولئك غلوا في الوعيد اللي هم الخوارج والمعتزلة، غلوا في الوعيد يعني في الوعيد، وعيد الله تبارك وتعالى بالعقوبة في النار، فقالوا خلاص من يعني توعده الله تبارك وتعالى بالنار فهو يخلد فيها مثل أهل المعاصي من الزنا والسرقة أو نحو من ارتكب كبيرة فهو مخلد في النار خلود الكفار، فغلوا في هذا. والقرآن والسنة طبعا بخلاف هذا، هذا إنسان ممكن أن ارتكب كبيرة اللي هي دون الشرك، وقد يغفر الله تبارك وتعالى له يوم القيامة، وقد يسامح فيها، وقد يدخله الجنة يعني بلا عقوبة، أو يعاقبه ثم يكون معه إلى الجنة. نعم. وأولئك غلوا في الوعد حتى نفوا بعض الوعيد أعني المليئة. نعم. أولئك غلوا في الوعد يعني مثلا مثل الوعد، من قال لا إله إلا الله وخلص من قلبه دخل الجنة غلوا فيه، فإن خلص قال لك من قال لا إله إلا الله وقلبي خلص خلص من قلبه دخل الجنة حتى وإن لم يصلي ولم يصوم ولم يزكي ولم يحج ولم يفعل شيء، فغلوا في هذا فأدخلوا يعني هؤلاء في يعني ضمن الوعد بدخول الجنة. وفي مقابلهم أولئك غلوا في الوعيد، يقول النبي يعني أخذوا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلوا الجنة فتاك، لا يدخلوا الجنة نمام، قال خلاص يعني هذا ما فعل كبير فعل القتات اللي هو النمام، والرسول قال يدخل الجنة، يدخل الجنة قاطع قطارا، إذا هؤلاء خلاص يدخلون النار مخلدين فيها خلود الكفار. نعم. وأولئك غلوا في التنزيه حتى نفوا الصفات. أولئك غلوا في التنزيه اللي هم الجهمية في زعمهم، غلوا في تنزيه الله تبارك وتعالى حتى نفوا صفات الرب جل وعلا، فنفوا صفات الرب الثابتة من أنه يعني يستوي على عرشه، أنه يحب، أنه يبغض، أنه يمكث، أنه يكره، أنه يتكلم، أرادوا أن ينزه الله تبارك وتعالى عن صفات المخلوقين فنفوا عنه صفاته سبحانه وتعالى التي وصف بها نفسه ومنح بها نفسه جل وعلا. نعم. وهؤلاء غلوا في الإثبات حتى وقعوا في التشبيه. نعم، في بعض ذلك الناس غلوا في الإثبات حتى وقعوا في التشبيه، قالوا والله مثل الإنسان، فشبه الله تبارك وتعالى بخلقه، على الله أما يقولون علوا كبير، والحال أن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، هو السميع البصير سبحانه وتعالى. نعم. الشاهد أنه يقول إن يعني ناس تخترع بدعة ثم تيجي ناس عشان ترد البدعة هذه تقوم تبتدع بدعة ثانية تروح الطرف الآخر، فهؤلاء يذهبون طرف وهؤلاء يذهبون في الطرف الآخر في مقابله. نعم. وصاروا يبتدعون من الدلائل والمسائل ما ليس للمشروع. يبتدعون من الدلائل يعني من الأدلة، يأولون القرآن على غير وجهه ويجيبون أشياء أدلة عقلية يعارضون بها القرآن والسنة، ويجيب مسائل يخترع مسائل يعني لا تفيد في العلم، فيخترع هذه المسائل ويخترع هذه الدلائل فيضل بها ويخرج عن يعني سواء الصراط. نعم. ويعرضون عن الأمر المشروع، وفيهم من استعان على ذلك بشيء من كتب الأواعي، اليهود والنصارى والمجوس والصابئين. يعني خلاص خرجوا عن الدين وبعدين يروح يدور بقى في الدلائل بشيء، يدور يقول لك وجدنا في دلائل في الكتب المقدسة السابقة، في دلائل هكذا، يبحث عن دليل لبدعته من مصادر أخرى غير كتاب الله وغير سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لأنهم قرأوا كتبهم فصار عندهم من ضلالتهم ما أدخلوه في مسائلهم ودلائلهم. نعم. وغيروه في اللفظ تارة وفي معنى أخرى، فلبسوا الحق بالباطل. أصبح الحق يعني لبسوه بالباطل، أو أخذوا الباطل ولبسوه ثياب الحق وهو باطل، لبسوه آيات قرآنية وأحاديث وهو في الأساس باطل. نعم. وكتموا حقا جاء به نبيهم فتفرغوا واختلفوا وتكلموا حينئذ في الجسم والعرض والتجسيم نفيا واثباتا. اي اتوا بك مسائل وكلام يعني في صفات الله تبارك وتعالى لم ياتي في الكتاب والسنه كالجسم والعرض والهيولي، هذه اشياء دي فيقول مثلا يعني الله يعني هذه الموجودات انما هي اجسام او اعراض، والله لا يمكن ان يكون مشابه لخلقه اذا ليس بجسم وليس بعرض، ومعنى انه ليس بجسم يعني انه لا يستوي، ليس مستوي على عرشه، لان الاستواء على العرش هذا الاستواء انما يكون في الاجسام، علو جسم على جسم، وبالتالي نفوا الاستواء. كذلك قالوا ان الله يعني لا يتكلم لان الكلام لا يصدر الا عن اجسام، والله ليس بجسم اذا لا يتكلم، فدخلوا بقى في يعني هذه الفلسفه يعني الباطلة الزائفة الكاذبة، فنفوا عن الله تبارك وتعالى الصفات. هذه بدعة الجهمية اللي هي الفتنة الثالثة التي وقعت في أهل الإسلام. نعم. وسبب ضلال هذه الفرق وأمثالهم عدولهم على الصراط المستقيم. هذا هو. إيه سبب ضلال العالم؟ لماذا ضل هؤلاء هذه الفرق؟ ليش ضلت؟ تركوا الصلاة المستقيم. فاللي يترك الصراط المستقيم هو كتاب الله وسنة النبي، هذا الذي تركت عليها. النبي لا بد يترك، واحد يمشي على الخط الصراط الموجود يمشي خلاص يعتري، واحد يروح يطلع بعض نفسه عن الصراط المستقيم إلى يعني طرق متفرعة عمياء ليس لها منارات، كمن يترك الطريق المرصوف الصحيح المضاء المعروف ويروح يمشي في البر في الصحراء في ليس هناك طريق يهتدى فيه ولا هو مسلوك ولا يعرف وين الدروب، طبعا يضل. فهؤلاء لما ضلت هذه الفرق وهم ناس تحت يعني مظلة الإسلام؟ لأنهم تركوا طريق الإسلام، طرف الصراط المستقيم، هذا سبب ضلال. تترك الهدى الذي جاء في كلام الله وكلام الرسول لا بد تضل. نعم. الذي امرنا الله باتباعه. نعم. قال تعالى: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نعم. وقال تعالى: قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني. نعم. فوحد لفظ صراطه وسبيله وجمع السبل المخالفة له. نعم، يعني صراط الله وسبيله شيء واحد مو طرق، وأما الأخرى صرط وطرق كثيرة، طرق الشيطان. وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، السبل جمع سبيل، فتفرق بكم عن سبيل. نعم، صراط الله طريق الله طريق واحد. نعم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وقال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن يساره وقال هذه السبل، على كل سبيل شيطان يدعو اليه. هذا رسم توضيحي من الرسول لصراط الله تبارك وتعالى وانه طريق واحد. فيقول ابن مسعود ان الرسول يعني جلس على الارض وخط خط مستقيم في الوسط، وعن يمين هذا الخط المستقيم عمل طرق هكذا تفرع، وعن يساره طرق كذلك، الخط خطوط جنبه. ثم قال للمسلمين: هذا صراط الله المستقيم، ده طريق ربنا سبحانه وتعالى، طريق الله طريق مستقيم الى الله. وهذه الطرق عن يمين الخط وعن شمال الخط، قال لهم هذه السبل. وقال قرأ قول الله: وان هذا صراط المستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نعم. ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ومنها هنا يعلم أن اضطرار العبد إلى سؤال هداية الصراط المستقيم فوق كل ضوء. يقول من هنا لأجل هذا، لأن الهداية كلها والفراغ كله يتوقف على سلوك الطريق المستقيم. يقول كان سؤال العبد في قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين, يقول هذا أعظم دعاء وأعظم مبتغى, لأنه إذا اهتدى إلى الصراط المستقيم خلاص, إذا مشي في الصراط المستقيم معناه أمن من الضلال وآمن الوصول إلى جنة الله تبارك وتعالى ورضوانه في الآخر. فلذلك جاء الدعاء هذا, الله تبارك وتعالى جعل لنا هذا الدعاء في كل ركعة من ركعات الصلاة. في الفاتحة اشتملت على هذا الدعاء العظيم. فاتحة أولها حمد الله والثناء عليه وإعلان العبد أنه يعبد الله ولا يعبد إلا الله ولا يستعين إلا به, وفي هذا الدعاء اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم. ولهذا شرع الله تعالى في الصلاة قراءة أم القرآن في كل ركعة إما فرضا أو إيجابا على حسب اختلاف العلماء في ذلك, لاحتياج العبد إلى هذا الدعاء العظيم القدر. نعم, أن العبد محتاج إلى هذا الدعاء أن يوفقه الله ويهديه لصلاته المستقيم حتى لا ينحرف عنه ولا يخرج عنه. نعم. المشتمل على أشرف المطالب وأجلها. نعم. فقد أمرنا الله تعالى أن نقول أشرف المطالب خلاص, مش المطلب للإنسان أن ينجو من النار, أن يدخل الجنة, أن يحيا الحياة الطيبة, كل هذه المطالب ما تتحقق إلا بأن يكون يعني في صراط الله سبحانه وتعالى. نعم. فقد أمرنا الله تعالى أن نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. نعم. وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اليهود مغضوب عليهم لأنهم علموا الحق ولم يتبعوه, النصارى ضالون لأنهم لم يعرفوا الحق ولم يتبعوا وضلوا في أصل دينهم. نعم. وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا البحر ضب لدخلتموه. فهذا بيان أن هذه الأمة يعني يقع فيها ما وقع في الأمم السابقة, والناس ستتبع اليهود والنصارى لأن في ضلالهم وأنهم حيسيروا في حذو القذة بالقذة. قذة وهي يعني في نفس الحصير يقوم يأتي عود ثم عود ثم عود, لابد يكون العود يعني مثل العود الذي سبقه تمام بحذائه عشان يطلع الفراش مستقيم. خلنا بحذو القذة بالقذة يعني مثل ما فعلوا تفعل هذه الأمة, حتى لو دخلوا جحر ضب خرب فدخلتم هذا فتخرج الأمة عن طريق الله تبارك وتعالى. نعم. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى, قال فمن يعني من الناس إلا أولئك. طبعا اليهود والنصارى يقولون نعم. قال طائفة من السلف من انحرف من العلماء ففيه شبه من اليهود, ومن انحرف من العباد ففيه شبه من النصارى. نعم, من انحرف من العلماء لأنه ضل على علم فيشبه اليهود الذين ضلوا على علم, ومن حرف من العباد يعني ناس من أهل العبادة لكن ما عندهم علم, كان يكون من أهل الصلاة والصيام والحج والزكاة يعبد كثيرا لكن على علم, فإذا ضل يكون أشرف النصارى. فالنصارى رهبان عندهم رهبان مجتهدون في العبادة وضلوا. نعم. فلهذا تجد أكثر المنحرفين من أهل الكلام من المعتزلة ونحوهم فيه شبه من اليهود. دول الذين معتزلة نحوهم دول أهل يعني علم وضل تركوا طريق الله وضلوا بالفلسفة التي يعني اعتنقوها. نعم. حتى أن علماء اليهود يقرؤون كتب الشيوخ المعتزلة ويستحسنون طريقهم. نعم. نعم. وكذا المنحرفين من العباد من المتصوفة ونحوهم فيهم شبه من النصارى. نعم، الذين انحرفوا من العباد كما طرق المتصوفة ففيهم شبه من النصارى انه عبد الله على جهل. نعم، ولهذا يميلون الى نوع من الرهبانية والحلول والاتحاد ونحو ذلك. وشيوخ هؤلاء يذمون الفلان طبعاً، يعني هؤلاء الصوفية طبعا دخل فيهم الزنادقة، دخل فيهم معنى الزندقة، مش من فقط العبادة والرهبانية، دخل فيهم الحلول والاتحاد. قال حلول اللي هو زعمهم أن الله سبحانه وتعالى يحل بصفاته في بعض مخلوقاته، فهذا كفر. الله تبارك وتعالى هو الواحد الأحد سبحانه وتعالى الفرد الصمد، لا يحل بذاته ولا بصفاته في شيء من مخلوقاته جل وعلا، فهذا الحلول. وأما الاتحاد اللي هو الزعم بأن يعني بعض المخلوقات تترقى حتى تتحد مع الله، تكون تدخل إلى ذاته سبحانه وتعالى، فهذا كفر كذلك، فإن الله سبحانه وتعالى يعني واحد بذاته سبحانه وتعالى، لا ينفصل منه جزء ولا كذلك يلحق به من غيره جزء، تعالى الله جل وعلا. فالكفار جعلوا لله، بعضهم جعل لله جزء، الملائكة قالوا بنات الله لأن الابن أو الولد هو جزء من الوالد، فالله تعالى سبحانه وتعالى أن يكون له ولد، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عالم، وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفر مبين. فالله لا جزء له، لا يتولد منه شيء سبحانه وتعالى، قال الله عز وجل، ولا كذلك يلحق به شيء. فهؤلاء الحلول والاتحاد دخل في الصوفية، كان بعضهم يرى أنه الله حل فيه كما قال الحلاج وغيره، ما في الجبة إلا الله، أن الله على الحق. وبعضهم يعني يقول أنه ارتقى حتى التحق بالله تعالى الله عما يقوله، قول هذا أبو يزيد البسطامي وغيره، ارفعني إلى أحديتي حتى أكون أنا أنت وتكون أنت أنت، تعالى الله عما يقوله. نعم، وشيوخ هؤلاء يذمون الكلام واحد، وشيوخ أولئك يعيبون طريقة هؤلاء، الشيوخ الصوفية يعيبون الكلام، وشيوخ الكلام هذول يعيبون الصوفية، وهم طرفين نقيض، ضال في جهة وضال في جهة. نعم، ويصنفون في ذنب السماع والوجد وكثير من الزهد والعبادة التي أحدثها هؤلاء، ده المعتزلة، يصنفون في ذم السماع، السماع اللي هي هذا الغناء، وأدخلوه إلى المساجد، الفسقة يغنون بالخمر وبالنساء، وهؤلاء في زعمهم يغنون أغاني يعني بالعشق في الله ومحبته ومحبة الدين ومحبة الرسول، فهذا السماع، السماع هذا اللي هو الغناء في هذه الموضوعات. والوجد، أما الوجد، الوجد هو إن الإنسان يعني تطغى عليه يعني المحبة مثلا، يقوم يخرج كلاما يعني خارجا عن العقل والمنطق، فجعلوا كذلك يعني أن المعتزلة ألفوا في ذم عليه الصوفية من كلامهم في من السماع والوجد ونحو. نعم، ولفرق الضلال في الوحي طريقتان، طريقة التكذيب وطريقة التجهيل. هذه طريقة فرق الضلال، هذه كلها في الوحي، ايش يسوي في القرآن وفي السنة؟ قال لهم طريقة التكذيب وطريقة التجهيل. تبديل اللي هو انه ضيع المعنى، يقول ليس هذا هو معنى الايات ولا معنى الحديث، فيؤولها على غير تاويلها. او التجهيل يقول لك لا ما تدخلش في المعنى، آمن بالقرآن والسنة. وهذا وهذه الطريقة هذه وهذه لعزل القرآن وإبعاده وعزل السنة عن الناس، إما بالتبديد لأن تؤول وتفسر على غير وجهها، وإما بالتجهيل بها يعني جهل الناس بها، خلاص يقول لك الله أعلم مراد لا ندخل فيها، نؤمن به مثل ما هو بس ما لا ندخل فيه. الصوفية مثلا يقول لك لا العلم هذا خلاص علم نقل العلم يعني على الله، وما ما ما كتاب السنة لغيرنا الجهال، أو يقول لك لا الكتاب السنة يعني لا تختلف منها لأن هذا الضل، يقول لك لأن القرآن هذا معانيه مغلقة، معانيه معاني القرآن كله في الفاتحة، والفاتحة كلها معانيها يعني في البسملة، والبسملة معانيها في الباء، والباء في النقطة بس خلاص، هذا يكون كل المعاني تبدأ من النقطة وكلها مغلقة على هذا النحو، كيف يأثر الإنسان فيها خلاص اتركها، لا تشتغل بالقرآن ولا بالسنة ولا هؤلاء الذين يقول الله على المراد يترك لك آية الصفات لا تفسر ولا تفهم ولا أديت ولا أديت وإنما تقرأ وتنتقل. فهذه سياسة خبيثة لعزل الناس عن الهداية بالقرآن وبالسنة، طريقة تبديد القرآن والسنة أو التجهيل وهو تجهيل الناس بالقرآن والسنة، بهذه وهذه طريقة خبيثة وهذه خبيثة. نعم. أما أهل التبديل فهم نوعان، أهل الوحي والتقييد وأهل التحريف والتأمل. أي هذول أهل الذين يبدلون الكلام يغيرونه، فهو يغيرونه ويبدلونه عن طريق تأويله على غير يعني معاني. نعم. فأهل الوحي والتقييد هم الذين يقولون أن الأنبياء أخبروا عن الله واليوم الآخر والجنة والنار بأمور غير مطابقة للأمر بنفسه. يعني مجرمين هذول هؤلاء الفلاسفة المتكلمون، ومنهم ناس يعني انتسبوا الإسلام ليسوا مسلمين قالوا هذا كلام كلام الأنبياء عن الجنة والنار ويوم القيامة وبعث الأجساد، وإن في الجنة فيه لبن وعسل ونساء وخمر، وأن النار فيها يعني نار تعذب وسلاسل وأغلال وزقوم وحميم، كل هذا تخيل. قالوا كل هذا تخيل، تخيل يعني صور تخيلية. والأنبياء يقول لك ناس كانوا يعني قلوبهم طيبة ومخلصة وأرادوا أن الناس تستقيم في هذه الدنيا، ولا يستقيمون إلا بأن يعني يخوفوهم بشيء عظيم جدا ويرغبوهم في شيء عظيم جدا، فيرغبوهم في جنة إسلام عظيم في هذه الخيرات حتى يعملوا الحق، وكذلك يخوفوهم من الوقوع يعني في الكذب والمعاصي وغيرها بهذه العقوبات الشديدة حتى يمتنعوا عنه. والأمر كله تخيل، يعني هي قدرة تخيلية عند هؤلاء الأنبياء، أرادوا بهذا أن يخيلوا الناس هذا علشان يحملوهم على الحق، بالحال ما له حقيقة، كل هذا ليس له حقيقة، يعني أكابر المسلمين. نعم. لكنهم خاطبوهم بما يتخيلون به ويتوهمون به. هذا كلامه، يقول لك ثم الأنبياء خاطبوا الناس بما يتخيلونه، يعني بما يتخيلوا هؤلاء الأنبياء وما يتوهمونه وهم عندهم اسمه حقيقة. نعم. ويتوهمون به أن الله شيء عظيم كبير، وأن الأبدان تعاقب، وأن لهم نعيما محسوسا وعقابا محسوسا، وإن كان الأمر ليس كذلك. إيه قال الأمر ما هو كذلك، يعني نفوا أن يكون الله تبارك وتعالى هو الإله العظيم الكبير الذي كل هذا الوجود يعني طوع يمينه وملك أمره سبحانه وتعالى، والسماوات والأرض كلها مطويات بيمينه سبحانه وتعالى، هذا كله تخيل. نعم. لأن مصلحة الجمهور في ذلك وإن كان كذبا. قالوا يعني إن هم صح الكلام هذا في جمهور الأنبياء وإن كان هو كذب في ذاته، لكن يقول مصلحة الجمهور فيه، لأن مصلحة الناس في هذا علشان يعني يستقيموا على يعني على العدل، يعملوا العدل ويتكلموا عن الظلم ويستقيموا، يقول لك لابد يخوفوهم من الأشياء هذه الخيالية ويرغبوهم في هذه الأشياء خير. فهم الكذب لمصلحة الجمهور ملعونين أو غير ملاعين، فيتهموا الأنبياء لأنهم كذبوا لكن كذبوا لمصلحة الناس. نعم. وقد وضع ابن سينا وأمثاله وقانونهم على هذا الأصل. ابن سينا كان أحد هؤلاء الذي يرى أن النبوة تخيل وليست حقيقة، يعني النبوة هذه إنما الأنبياء إنما هم ناس عندهم قدرة هائلة على التخيل، فخيلوا الناس هذا وهذا الأمر كله ليس له حقيقة. وأما أهل التحريف والتأويل فهم الذين يقولون أن الأنبياء لم يحصلوا بهذه الأقوال ما هو الحق في نفس الأمر. دول أهل التخيل، دول من الفلاسفة، دول منهم سينا وفارابي وغيره. الآخرون هذول أهل التأويل، أهل التأويل الذين قالوا لا الرسول ما أراد هذا، يعني عندما قال رحمه الله استوى ما أراد الاستواء، وعندما قالوا لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وتكلم عن الكلام لا لم يرد كلام مثل يعني الكلام المفهوم، لا إنما أمر الأخ، فحولوا هذه المعاني إلى تحريفات بعيدة. نعم. وأن الحق في نفس الأمر هو ما علمناه بعقولنا. يقول لك الحق في نفس الأمر في الأمور العقائدية هو ما يعلمه العقل وليس ما يأتي به الشرع، ما يأتي به القرآن والسنة، هذا يقول لك ظني الدلالة، أما العقل فهذا قطع الدلالة، فنأخذ بعقولنا في مسائل الاعتقاد ولا نأخذ بالقرآن والسنة، لأن القرآن والسنة يعني دلالتها ظنية. نعم. ثم يجتهدون في تأويل هذه الأقوال كما يوافق رأيهم في أنواع التأويلات. لا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا كان أكثرهم لا يسلمون بالتأويل، فليقولون يجوز أن يراد كذا، وغاية ما معهم إنسان يعني كثير منهم لازم يقول يجوز أن يراد منه كذا. أنا خلاص أصبحهم على يعني شك في أصاف دينهم، لأن هذا العاقل ليس له ميزان ولا ضابط. نعم. وغاية ومعهم إمكان احتمال اللفظ. إيه. إمكانية احتمال اللفظ، فلما يحتمل اللفظ عندهم هذا المعنى يصرف المعنى إليه. وأما أهل التجهيل والتضليل الذين حقيقة قولهم أن الأنبياء وأتباع الأنبياء جاهلون ضالون. أيوه. دول أهل التجهيل. حقيقة قولي لهم بيقولوا خلاص لا نؤمن بكلام الله كما هو دون يعني تدبر له ودون فهم له ودون قصد إلى معانيه، يعني حقيقة قولهم أن الأنبياء كم جهاد ما أعرف الحق ولا أبانوا، فهذا حقيقة قولهم في النهاية. نعم. لا يعرفون ما أراد الله منا وصف دينا من الآيات وأقوال الأنبياء، ويقولون يجوز أن يكون للنص تأويل على يعلمه إلا الله، لا يعلم جبريل ولا محمد ولا غيره من الأنبياء. يعني كان الله خاطبنا بما لا يفهم، يقول يجوز أن يكون الله خاطبنا بخطاب لا يعلمه إلا هو، وأما الأنبياء والرسل والإسلام ما يعرفون معانيه، وبالتالي خاطبنا به كأن نصبح خاطبنا بأشياء لا يمكن أن نفقه معناها، فيكون هذا نوع من يعني كان الله يلبس على عباده سبحانه وتعالى، قال الله عن ذلك. والحال أن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن يسر للذكر، قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، قال كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، قال كتاب أنزلناه ليس مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقال يعني أمرنا بأن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، التدبر أمرنا بأن نتدبر وأن نفهم ما يعني أنزله الله تبارك وتعالى إليه. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ولا يمكن أن نتبع هذا إلا إذا علمنا المقصود والمراد منه. نعم. ولا غيره من الأنبياء فضلا عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان. وأن محمدا صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الملك الطيب ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وهو لا يعرف معاني آل الآيات. طبعا. يعني قالوا حتى الرسول ما يعرف معاني هذه الآيات وخلاص يعني. مثل هذه الآيات التي تتكلم عن صفات الله تبارك وتعالى. نعم. بل معناها الذي دلت عليه لا يعرفه إلا الله تعالى. ويقولون أن هذه طريقة السحر. اي نسبوا الكلام هذا الكفر الذي قالوه هذا أن الرسول وأننا لا يجوز لنا أن نفهم القرآن. قالوا عليه خلال السلف أن السلف فوضوا المعنى يعني آمنوا بالنصوص وفوضوا المعنى إلى الله تبارك وتعالى. هذا كذب على سلف الأمة لأن هذه سياسة التبشير معناها أن القرآن نزل وفي أشرف معانيه اللي هو الكلام عن الله تبارك وتعالى بس خطبنا الله بكلام لا يعلمه إلا هو ولا يمكن أن يفهم ولا يمكن أن يدرك معانيه وحتى الرسول ما أدرك معانيه. هذا أعظم الكفر. نعم. ثم منهم من يقول إن المراد بها خلاف مدلولها الظاهر المفهوم ولا يعرفه أحد. نعم. كما لا يعلم وقت الساعة. ومنهم جعلوا العلم بالآيات العلم دي يعني وقت الساعة استأثر الله بعلمه سبحانه وتعالى. أما القرآن فنزل بعلم الله تبارك وتعالى يعلمنا به كتاب بين كتاب مبين لكل الحقائق التي نزل من أجلها القرآن سواء كان يبين لنا الأحكام كان الوضوء والصلاة والزكاة والحج وغير ذلك أو يبين لنا يعني مسائل الإيمان كالإيمان به سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته وبأفعاله الصنيع العظيم سبحانه وتعالى في أهل طاعته وفي أهل معصيته. نعم. ومنهم من يقول بل تجرى على ظاهرها وتحمل على ظاهرها. نعم. ومع هذا فلا يعلم تأويلها إلا الله. نعم. فيتناقضون حيث احتجوا لها تأويلا يخالف ظاهرها. نعم. وقالوا مع هذا ما تحمل على ظاهرها وهؤلاء مشتركون في القول بأن الرسول لم يبين المراد بالنصوص التي يجعلونها مشكلة أو متشابهة. طبعا إذا قالوا أن هذه يعني لهذه يعني النصوص تأويل لكن لا ينبغي أن لا معنى لا ينبغي أن ننظر فيه معناها أنهم يعني جحنوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأن الرسول لم يبلغ البلاغ المبين. إذا كان هذه معاني والرسول لم يبلغها لنا سير معناها أنه حجب الرسالة صلى الله عليه وسلم. نعم. ولهذا يجعل كل فريق المشكل من نصوصه غير ما يجعله الفريق الآخر مشكلة. نعم. يعني بعضهم يجعل خلاص هذا آيات الصفات هذه مشكلة، بعضهم يجعل هذه آيات هذه الوعيد مشكلة، وهكذا. مشكلة يعني يترك. نعم. ثم منهم من يقول لم يعلم معانيها أيضا. أعوذ بالله، يعني منهم من هؤلاء المجاهلة من يقول بأن النبي أيضا ما كانش يعلم المعنى. يعني منهم من يقول أن النبي كان يعلم المعنى بس ما قاله وما شرحه، ومنهم من يقول حتى النبي ما كانش يعلم معنى هذا الحقيقة. نعم. ومنهم من يقول علمها ولم يبينها. أو علمها ولم يبينها. فيتهم الرسول بالإيمان العلم صلى الله عليه وسلم. نعم. بل أحال في بيانها على الأدلة العقلية. وعلى من يجتهد في العلم بتأويل تلك النصوص. نعم. فهم مشتركون في أن الرسول لم يعلم أو لم يعلم. بل نحن عرفنا الحق بعقولنا. ثم اجتهدنا في حمل كلام الرسول على ما يوافق معقولنا. لا حول ولا قوة. هذا ضلال مبين. نعم. وأن الأنبياء وأتباعهم لا يعرفون العقليات ولا يفهمون السبعيات وكل ذلك ضلال وتضليل عن سواء السبيل. كل هذا لا شك ضلال، يعني في أنفسهم يضلوا ثم يضلوا غيرهم عن سواء السبيل. نسأل الله السلامة والعافية من هذه الأقوال الواعية المفضية لصائمها إلى العافية. الحمد لله رب العالمين. يعني الإمام ابن أبي العز ختم كتابه بهذه المختصر العظيم عن سبب ضلال من ضل من فرق الإسلام، وهم هذه الفرق الخمس اللي هي أساس الضلال. ومنهم من هذه الفرق يعني انتشرت فعل البدع، الخوارج والرافضة والمرجئة والقدرية والجهمية، دول هم حبيبهم أساس الفرق. بهذا يكون تم هذا الكتاب العظيم، كتاب التحوير. الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله في الأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ في السنة للخلال إن شاء الله.